الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب يسر وأعن يا كريم. يتبع الكلام في الشركات المساهمة الكلام في الأسهم، وهذا وإن كان كلاما قد يطول لكن أتي بموجز، وهو بيع وشراء أسهم الشركات. أسهم الشركات تمثل الشركات التي تنبثق منها تلك الأسهم، فإذا كانت الشركة تعمل في نشاط مباح ولم تشتمل على أمور محرمة فيباح بيع أسهمها أو التعامل بأسهمها بيعا وشراء، سواء على سبيل الاستثمار الطويل مثل أن يشتري الأسهم من أجل أن تدر عليه أرباحا، أو يبيع ويشتري في الحال، قد يبيع يشتري الآن ويشتري بعد ساعة، أو يبيع يشتري اليوم ويبيع غدا أو نحو ذلك. ولكن يجب أن يراعى في ذلك بألا تشتمل هذه المضاربات أو هذه التعاملات على غش أو خديعة، فإن اشتملت على غش أو خديعة فإنها لا تجوز. وهذا يحصل للأسف في الشركات المساهمة، إما من بعض المجموعات يسمونها الأنفس المصالحة جروبات، يجتمعون من أجل الهجوم على سهم أو التأثير على سهم بيعا وشراء، فيخدعون الناس بذلك، فيقبل الناس على شراء الأسهم أو يقبل الناس على بيع الأسهم، فيقبالهم على الشراء حينما يرفعونه، ويقبالهم على البيع حينما يخفضونه. وأحيانا يكون من بعض الأشخاص الأقوياء الذين يملكون ملكية كبيرة في شركة ما، فتجده ممكن أن يعمل أعمالا في سهم تلك الشركة مما يرفع به الشركة، خاصة إذا كانت الشركة ذات رأس مال قليل 100 مليون أو 50 مليون أو نحو ذلك، من الشركات اللي ممكن لشخص واحد أن يؤثر فيها صعودا أو هبوطا، فتجد يؤثر فيها إما بالإقبال على البيع أو الإقبال على الشراء أو بث شائعة معينة من أجل أن يهرول الناس إلى الشركة، أو بث شائعة من أجل أن يدبر الناس عن هذه الشركة ونحو ذلك. فكل هذه لا تجوز في المعاملات. وكذا لو اشتملت الشركة على معاملات محرمة أو على أنشطة محرمة، كأن تكون شركات تتعامل ببيع المحرمات، وهذا الكلام على مستوى الشركات في العالم كله وليس على مستوى محلي. شركات تتعامل في الخمور أو تتعامل في بيع الدخان أو تتعامل في بيع الخنزير أو تتعامل بالربا كالبنوك الربوية أو غير ذلك، أو شركات التأمين التجاري، فإن أسهمها لا يجوز تداولها بيعا وشراء. وكذا لو كانت الشركة مباحة ولكنها غلبت عليها القروض الربوية، أو غلبت استثماراتها في الربا، مثل بعض الشركات، أذكر شركة من الشركات كان معظم رأس مالها بدل ما يذهب للنشاط نفسه وضع في معاملات ربوية، وأصبح يبر توزع أرباح وهي لم تعمل حتى الآن من الفوائد الربوية التي تأتيها، فمثل هذه الأسهم لا يجوز الدخول فيها وتداولها، ويحرص الإنسان على الشركة التي يتم تعاملها بالنشاط المباح، ويتم تمويلها بالطرق المباحة، ويتم استثمارها لموجوداتها النقدية بالطرق المباحة. تكلم هنا بعد أنواع الشركات وبعد الشركة المساهمة عن بيع الأسهم والسندات، والسندات تكلمت عنها بالأمس بما يكفي، فلا داعي للوقفة هنا. وأظن لديكم في المذكرة قد صور الإجارة الظاهر ولا لا؟ والإجارة ما جاءت، لابد أمر على الإجارة قبل أن نذهب إلى المسابقة والقمار. الإجارة هي عقد على المنافع. عرفنا البيع عقد للتمليك، تمليك المؤبد، لكن هنا عقد على المنافع لمدة محدودة، ويكون عقد يعني هذا العقد بأجرة لهذه المنفعة. ويكون هذا الشيء في الأشخاص وفي منافع الأعيان. فاستئجار الأعيان مثل استئجار البيت والأرض والسيارة والدكان والمحل وغير ذلك، واستئجار الأشخاص يكون على الأعمال كالموظف والخادم والسائق وغير ذلك، فهذا استئجار للشخص. والإجارة بنوعها، سواء كانت استئجار على الأعمال أو استئجار على منافع الأشياء، إجارة جائزة، وقد جاءت في الكتاب وفي السنة والأدلة واضحة في ذلك. وعقد الإجارة من عقود المعاوضات، فهو معاوضة، والمعاوضة فيها بين المستأجر والمؤجر، ومحل العقد هو العوض والمنفعة المقدمة، سواء كانت منفعة لعين من العيان أو منفعة لشخص من الأشخاص. ونوع عقدها، نوع العقد في الإجارة، لازم ولا جائز؟ عقد لازم، إذا تم العقد بالإجابة والقبول فهو عقد لازم، ولا يكون ثم فسخه إلا لسبب يوجب الفسخ، ومن ذلك الإقالة، لو أقال أحدهما الآخر أو تلفت العين التي هي محل استيفاء المنفعة. استأجر سيارة فتلفت هذه السيارة، وكانت الإجارة على عين هذه السيارة، فحينئذ يبطل عقد الإجارة. والكلام عن الإجارة يعني يطول في مسألة استئجار الأشخاص واستئجار الأعيان، ولعلي أتحدث عن مسألة جاء طلبها كثيرا بالأسئلة فأتوقف عندها قليلا، ثم بعد ذلك نواصل في المسابقة، وهي مسألة الإجارة مع الوعد بالتمليك، أو ما يسمى بالإجارة المنتهية بالتمليك. الإجارة المنتهية بالتمليك، يؤجرك الإنسان بيتا أو سيارة أو أي عين، ويعدك أنك إذا أوفيت الإجارة أن هذه العين ملك لك، وهذا قد تسمى إجارة منتهية بالتمليك، وقد تسمى إجارة مع الوعد بالتمليك. وهذه الإجارة إن تم العقد فيها على أساس الإجارة الصحيحة شرعا، آجرتك هذه العين مدة كذا بمبلغ كذا، وصار المؤجر مالكا لها ومتحملا لضمانها، عليها الصيانة التشغيلية الأساسية وليس التشغيلية، وعليه ضمان التلف، العين ملكه، وذاك عليه عليه الأجرة التي يدفعها تلك المدة، ووعده بأنه إذا وفى الأجرة مدة 10 سنين أو 5 سنين أو 20 سنة فهذه العين له. فأقول هذا جائز، الإجارة بهذا الشكل جائز، لأن عقد الإجارة عقد صحيح، والوعد بالتمليك صادر ممن يملك ذلك وهو مالك العين، حتى لو كان الوعد ملزما فهو جائز. ليش؟ لأنه وعد على ما يملك، وليس مثل الوعد اللي قلنا لا يجوز قبل في محاضرة الأمس، لأنه مواعدة على شيء لا يملكه، يعني يقول أشتري لك السلعة اللي عند فلان وأبيعها لك، وتعدني وعدا ملزما أنك تشتريها. فهؤلاء يتواعد أو يصدر وعد ملزم من أحدهما على شيء غير مملوك له، لكن هنا في العين المؤجرة آجرتك هذه العين اللي أنا أملكها، وإذا انتهت المدة أعدك وعدا ملزما لي بأنك تملكها، إما بوفاء الأجرة نهائيا، أو أعدك بتمليكها إذا وفيت الأجرة تعطيني معها مؤخر 10,000 20,000 100,000، إذا أعطيتني هذا فيه ملك لك. فهذا جائز ولا شيء منعه، والأصل في العقود والمعاملات الإباحة، وليس في العقد ما يدل على البطلان، ولم يتوارد على العين عقدان في آن واحد، لأنه لم يبيعه العين، وإنما آجره هذه العين ووعده بالتمليك بعد انتهاء مدة الإجارة، والبيع إنما يحصل بعد انتهاء مدة الإجارة. فهذا لا شيء به، بل أقول ربما كان هذا أدعى للإرفاق. الآن لو واحد استأجر له بيت 20 سنة من 100,000، خذ له فلة جيدة من 100,000 20 سنة، كم بيدفع؟ 2,000,000، والفلة تلقى قيمتها 2,000,000. فلو قال استأجرها مني 20 سنة كل سنة ب100,000، وإذا تميت 20 سنة ما تعطيني تراها لك، نقول لا ما يجوز. ليش؟ وش اللي يمنع؟ في شيء بالشرع يمنع؟ ما يظهر لي فيه شيء يمنعه، ما دام أن العقد عقد إجارة صحيح يضمن فيه المؤجر العين باعتباره مالكا لها، ويضمن فيه المستأجر الأجرة باعتباره مالكا للمنفعة. إن ضاف إلى هذا العقد شيء جديد وهو الوعد بالتمليك بعد انتهاء مدة الإجارة، بل أكثر من ذلك لو قال لا أثناء مدة الإجارة لو حبيت تدفع لي كذا فأنا أملك، أثناء مدة الإجارة مر عليك 10 سنين لو تدفع لي المتبقي من مدة الإجارة وأنا أملك إياه في الحال، جاز ذلك فلا شيء يمنعه. وقد صدر في هذا قراران، قرار من هيئة كبار العلماء في المملكة وقرار من مجمع الفقه الإسلامي. فقرار هيئة كبار العلماء في المملكة منع من الإجارة المنتهية بالتمليك بقرار مشهور ومعروف، وقالوا لأنه توارد على العين مقتضيات عقد الإجارة وعقد البيع، ويظهر والله أعلم أن قرار هيئة كبار العلماء قد ورد على بعض الصور اللي كانت مطبقة في ذلك الوقت، وهو أن العقد عقد إجارة لكن حقيقة بيع، تجده يقول الضمان على المستأجر والصيانة على المستأجر والتأمين على المستأجر ويحمل المستأجر كل شيء، ولو حصل فسخ للإجارة فلا شيء للمستأجر، فكان فيه العقد ظلم للمستأجر أو تحميل المستأجر ما لا يجوز أن يحمل إياه في عقد الإجارة. فلما انعقد المجمع الفقهي ودرس هذه القضية فصل في الموضوع وقال الإجارة مع الوعد بالتمليك تنقسم إلى قسمين، ممنوعة وجائزة. فالممنوعة هي التي يتوارد فيها مقتضيات البيع في عقد الإجارة، وذكر على ذلك أمثلة، وبإمكانكم الرجوع لتفاصيل هذا القرار. والجائزة هي التي عقدت على أساس عقد الإجارة الحقيقي، بحيث يتحمل المؤجر مسؤولية الإجارة ويتحمل المستأجر مسؤولية الأجرة. وجاء في القرار وعلى هذا، يعني في الصورة الممنوعة، قال وعلى هذا يحمل قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. وكنت في الحقيقة استغربت من هذه الإضافة وسألت عنها الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، كان من آخر هذا القرار من آخر المجامع التي حضرها الشيخ بكر أبو زيد قبل مرضه ثم وفاته رحمه الله. فقال نعم إنها لما نوقشت في هيئة كبار العلماء لم تفصل هذا التفصيل، وإنما كانت الصور الواردة هي الصور الممنوعة، ولهذا يظهر أنه لك اقترح إشارة أنه في الصور الممنوعة قال وعلى هذا يحمل قرار هيئة كبار العلماء. والخلاصة أن الإجارة المنتهية بالتمليك المطبق اليوم كثير من أصبح كثير من صور جائزة، لأنه تم تلافي كثير من الشروط غير الصحيحة. وأنا أذهب إلى أبعد من هذا، أقول لو تم عقد الإجارة المنتهية بالتمليك تم وفيه شروط فاسدة فنقول يبطل الشرط ولا يبطل العقد، نصحح العقد، لأن العقد فيه مصلحة للطرفين ولم يترتب عليه ربا، وما كان من الشروط التي خالفت المقتضى الشرعي فنبطل الشرط نفسه، وبالإمكان في هذه الحالة أن يبطل الشرط وأن يصحح العقد. فنقول العقد عقد الإجارة، واشتراط المؤجر أن التلف على المستأجر نقول هذا شرط باطل، فلو حصل تلف وقامت قضية بينهما فيبطل هذا الشرط، لأن الشرط ليس صحيحا في أصل الشرع. ومن هنا يمكن أن نستفيد من التقعيد الفقهي في الشروط، وهو أن من الشروط ما يبطل العقد ومن الشروط ما يبطل بنفسه ولا يبطل العقد، مثل اشتراط الولاء في عتق في حديث بريرة، اشتراط أن الولاء لهم، وهذا ليس صحيح، فالولاء كما في الحديث إنما الولاء لمن أعتق، فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فالذي يظهر لي والله أعلم أن مسألة الإجارة مع الوعد بالتمليك جائزة ما دام عقد الإجارة عقدا قد سلم، ما دام عقد الإجارة عقدا قد سلمت فيه مقتضيات الإجارة، ووجود الوعد بالتمليك لا يؤثر، بل هو نوع من أنواع الرفق بالمستأجر وتيسير لأمور المعاملات. فكم من مستأجر تجد أنه بعد مدة من الإجارة يجد أنه دفع أجرة طويلة ولا يستطيع أن يملك العين، ولهذا يسمون الإجارة بعض عوام من يسميها الدم الفاسد، وراحت عليه الإجارة ولا حصل منه. فتيسر للإنسان أن يستأجر وأن يملك في النهاية، فلا مانع منه شرعا. ونحن نرى أن الأصل في المعاملات الإباحة، ومن ثم فلا يعدل عن هذه الإباحة إلا بمبرر واضح، إما غرر مؤثر يؤدي إلى النزاع، وإما ربا يترتب على هذه المعاملة. فإذا لم يكن هذا ولا هذا فلا شيء في المعاملة، وإما نص يمنع المعاملة بعينها. وغالب النص اللي يمنع المعاملة إما أن تكون لغرر أو تكون لربا أو تكون لضرر. هي بقي مسألة واحدة في الإجارة، يقول لو انفسخ العقد أثناء الإجارة، وربما كانت المدفوعات الإيجارية أكثر من الأجرة، أجرة المثل، وربما كانت أقل من أجرة المثل، وهذا يمكن أن تحل بأكثر من حل. يعني كثير من العقود عندنا إذا حصل فيها إشكال فيقع خلاف بين الطرفين وتحتاج لقضاء، ونقول هذه يمكن أن تحل بأكثر من حل ويكون الحل عادلا، مثل أن يقال يصار إلى أجرة المثل في المدة إلى حين الفسخ، ومثل أن يقال يمكن أن تباع العين ويعطى مالك العين ما يحقق مطلبه وهو بقية الأجرة، ويكون الباقي للمستأجر. وهذه نص عليها في بعض العقود، والشاهد أنه يمكن حل إشكالية الفسخ بحلول عديدة تحقق العدل للطرفين، ولكن لا تمنع مصالح الناس في هذا العقد، وهي الغالب. الغالب في العقود عدم الفسخ، ما هو بالغالب الفسخ. افترض عندنا مثلا 1,000,000 عقد إجارة من طيب التمليك، وحصل عندنا مثلا 3,000 مشكلة فيه، 3,000 إلى 1,000,000 ولا 2,000 مشكلة ما تمثل، كم حصل من العقود أو من الإشكالات في عقد البيع، وكم حصل من الإشكالات في عقود الإجارة التشغيلية، كم حصل من الإشكالات في عقود الرهن. فليس معنى وجود الإشكال أننا نلغي العقد من أساسه، وإنما ينظر في محل الإشكال ويتم الحل فيه. ومحل الإشكال في عقد الإجارة مع الوعد بالتمليك هو واحد، وهو ما لو حدث فسخ أو إنهاء أو اختلاف بين العاقدين أثناء المدة ما تم. أما إذا تم مرت الأمور بسلام ما فيه إشكال، ولا عمرهم سألوا ولا أو ما صار بينهم مقاضاة ولا إشكالات. لكن الآن توجد عدد من الإشكالات في عقد الإجارة من طيب التمليك بناء على الفسخ أثناء المدة، فالمستأجر يقول أنا دفعت أجرة أكثر لمراعاة التمليك، والمؤجر يقول هذه الأجرة اللي اتفقنا عليها والعقد عقد إجارة. نقول لا هذا يأخذ قوله ولا هذا يأخذ قوله، لأن عقد الإجارة تتم بأجرة المثل. واحد مثلا أخذ له سيارة لكزز مثلا ثمنها 300,000 ريال، وجعل الأجرة على سنة واحدة، يعني كل شهر كم بيسلم؟ على سنة واحدة، يعني على 12 قسط، يبي يسلم كم؟ القسط الواحد أكثر من 20,000. هل لو راح لمحلات تأجير يبي يستأجر 20,000؟ لا، ما يستأجر 20,000. إذن هذا أكثر من أجرة المثل. ليش دفع أكثر من أجرة المثل؟ مراعاة للتملك، للوعد بالتملك. فلو انفسخ العقد نقول نرجع إلى أجرة المثل. ولهذا في بعض العقود وضعوا أجرة المثل، قال هذه ترى أجرة المثل. وأجرة المثل تختلف بين إذا كان بالجملة أو كان بالتقسيط، إذا كان باليوم أو كان بالشهر. فيقول أجرة المثل الشهرية هي كذا، لو صار خلاف بيننا ولا شيء ترى نتحاكم إلى أجرة المثل التي وضعناها في بداية العقد. أعطيني أجرة المثل وينتهي الموضوع، لأن حين تتلف العين افترض تربت السيارة، لو بعد 5 أشهر احترقت السيارة خلاص ذهب محل الأجرة. لو قلنا أنه بيع، وكما يقول بعض العلماء، بعض العلماء قال هو إجارة المتملك تعد بيع حتى وإن كانت إجارة، معناها أنك تلف على المستأجر، وهما يقول أنا ما اشتريت، ما بعد اشتريت إلى الآن، الشراء في نهاية المدة، ما دام تلفت الضمان على من؟ على المؤجر. نقول كم من دافع؟ دافع كذا. إذا كان مثل أجرة المثل الحمد لله، أنت استفدت منها ومقابل استفادتك دفعت إلى هذا أجرة المثل، أنت دفعت أكثر من أجرة المثل، المؤجر يعيد لك ما زاد عن أجرة المثل، والله أعلم. هذا خلاصة القول في الإجارة من طيب التمليك. طبعا أسئلة كثيرة، لكن خلونا نكمل بس اللي عندنا وبعدين نعود للأسئلة كلها. آخر شيء عندنا المسابقة والقمار، وأنا أشرت إليها أكثر من مرة وبين يديكم هي، لكن من المناسب أن نركز. ذكر أنواع المسابقات وما إلى ذلك، لكن لعلكم ترون في القمار، والقمار من الأمور المحرمة شرعا، وذكر المؤلف تعريفه، يقول اصطلاحا كل معاملة مالية يدخل فيها المرء مع تردده فيها بين أن يغرم أو يغنم. في القمار أحد الطرفين غانم وآخر غارم، وليست معاوضة، هذا منتفع وهذا منتفع. والأصل في العقود في الشريعة أن واحد منتفع وهذا أن كلا العاقدين منتفع وأن المنافع متقابلة، لكن صار واحد غانم وواحد غارم قطعا فهذا قمار. ولا تجد من اللي يقول تعال حنا بنقول إن فاز نادي الهلال ترى لك مليون، وإن فاز نادي النصر ترى لك مليون، في دخلت له المغرم. هذه ما تجوز، تجدها بين الشباب للأسف كثير، يقول ترى وش تقول يفوز فلان، إن فاز فلان ترى لك كذا. وهذا أصل التشجيع فيه نظر من أصله، فكيف إذا جعلوا عليه بعد قمار؟ أو يقول النجاح كم لي، النجاح كم تعطيني نجاح، يعني فما يصير مسألة المشارطة. فهذا نوع من أنواع القمار. ايضا مساله اليا نصيب، وهذه تشترون كوبونات على ريال ولا على دولار ولا على دينار، ويقولون نسوي سحب، يسوون سحب عليها في نهايه المده، تجد ان اللي فعل اليا نصيب حصل من الكوبونات مثلا 20 مليون، والساحب على سياره ب 500,000 مرسيدس، 500,000 راحت الواحد، وهذا كم له؟ صار له 20 مليون كلها. هذا نوع من انواع الخمار لا يبيح الشرع، لانه تكسب من الناس بغير حق. ومثله كثير من المسابقات اللي تجري الآن على مثلا الرقم 700، يقول لك المكالمة، نسوي مسابقة عن طريق مكالمات، سووا مكالمة بسبع ريال مكالمة، ثم نسوي سحب بين مجموعة اللي سووا مكالمات أو رسالة. حتى وأنا الذي أراه يظهر لي والله أعلم، حتى بعض المسابقات التي رأى بعض المفتين الآن جوازها، مثل يقول المسابقة التي تكون من خلال الشراء، في مثلا نقول نطرح المنتج للشراء، الكل يشتري بخمسة ريال، نعم، وهو منتج يباع بخمسة ريال، ونبي نسوي سحب. نحن نعلم يقينا أن الناس كلها ستقبل على شرائه لأجل السحب، فإذا كان الإقبال لأجل السحب فلا يجوز. ولذا تعد أيضا هذه من القمار. وإذا شوفنا المسألة اللي صارت بالاتصالات في السابق أنها لا تخلو من القمار، لأنهم قالوا شراء صدى، وشراء صدى ولا لا، رسالة تشتري بها صدى، ولا تدخل من خلال الانترنت مجانا. لو كان كله مجانا ويسحب عليها هذا لا بأس به، لو قال كله يلا ادخل في مسابقة مجانية وسنسحب عليها ما في اشكال، هذا لان عطية منه ولا الحق. لكن ان يقول اشتر صدى مني، وصدى ما كان اشتريها الا 10,000، ويوم اعلناها كم من اشتروها؟ اشتروها مليونين وصلوا، يمكن والله ما ادري، لكن وصلوا اعداد هائله جدا، معناه ما شروها الا لاجل المسابقه. ما يبيه صدى، تلقى ما يدخل على طول، ومن يمشي على طول يروح للي بعدها للي بعدها ويدفع وتروح عليه 5 ريال، هذا لا يجوز، وهذا نوع من انواع القمار. وهكذا دواليك. لكن احيانا اللي اجازها بعض العلم انكم مثلا في سوق وداخلين الناس يشترون، مره من المرات قال كل اللي اشتروا مني هذولا ابسوي لهم سحب، والناس اصلا ما فكروا في السحب. هذا اللي قد يكون لها باب، لكن ان اعلن للناس واقول ترى عندي خدمه كذا وببيعها لكم ب5 ريال، وترى بسوي سحب عليها، وترى الخدمه دي انا بيعها ب5 ريال من قبل، لكن الان هل انا بيعها من قبل 5 ريال ساستمر ببيعها ب5 ريال؟ فالناس اقبلت وتزاحمت وبدت رساله لشراء خدمه صدى. في النهايه جاء مليون واحد أو مليونين أو اللي عدد اللي هو صار أو مئات الألوف، لكن العدد اللي جاء غير العدد اللي كان يشتري صدى. إذا لماذا جاءوا؟ لهذه المقامرة. فنقول هذه من أنواع الحيل على القمار التي ينبغي التنبه لها والله أعلم. فالشاهد لحظة. فعندنا كثير من المسابقات التي تجري الآن، كثير من المسابقات التي تجري سواء في وسائل الإعلام أو من خلال الملاهي، ملاهي الأطفال، أماكن الملاهي اللي يشتري الواحد قسيمة بريال أو بدرهم أو الآخرة، ثم يأتي للعبة من اللعب وهو حظه، إما يطلع له شيء ثمين أو ما يخرج له شيء، أو يكون هناك لعبة معينة تمشي فيها في مراحل، إن أكمل أن تدفع الفلوس ولك عاد تكمل ولا ما تكمل، وهكذا دواليك. فأنت تدفع وتدفع وتدفع، يعني تأمل أنك تكمل اللعبة، لكن حاطين بهم مشكلة يعني لا تستطيع أن تكملها، فتجد أن مئات الناس لا يستطيع يكملها إلا واحد وهو اللي يحصل على هذا. ففي النهاية أن هناك مليون والمقابل 50,000 أخذها واحد من هؤلاء الأشخاص. فالناس ولهذا تجد أن القمار لعبة مغرية لأنها تقود الناس إلى الأمل في أن يفوز. ومن القمار الذي يحدث بعض البيوع المستقبلية اليوم في سوق الأسهم، هي غير موجودة في المملكة لكنها موجودة في الأسواق العالمية، وأنهم يتبايعون أو أنا أسميها يتراهنون حقيقة على سعر السوق بعد مدة معينة، ويسمونها بيع المستقبليات. فيقول أبيعك مثلا 1,000 سهم من أسهم شركة جنرال مثلا، 1,000 سهم ب50 ريال أو ب50 دولار بعد 3 شهور، وهذا يقول اشتريت. إذا هم تبايعوا على أساس 50 دولار، متى يكون التسليم والاستلام؟ بعد 3 شهور. اللي باع ب50 يظن أنها بعد 3 شهور تبتصير أنزل، واللي اشترى ب50 يظن أنها بعد 3 شهور تبتكسب، وجالسين يحترون يحترون. راح الشهر الأول، راح الشهر الثاني، جاء الشهر الثالث، جاء الأسبوع الأخير، جاء اليوم الأخير، يلا يلا نشوف البورصة. جت البورصة لقوا السهم 80 ريال، من اللي كسب؟ المشتري. قال للبائع يلا عطني أسهم وأنا، قال شو اللي أعطيك أسهم وشو اللي تعطيني فلوس؟ الفرق 30، 30 في 1000 يطلع كم؟ 30,000، خذ 30,000 ونطلع. ولا تجدهم التسوية فيها بالفروقات، لأن اللعبة أصلا قمار، لأنها مقامرة على سعر السوق بعد 3 أشهر، وهذه يسمونها بيوع المشتقات، فلا تجوز. وفيها قرار من مجمع الفقه الإسلامي بأنها لا تجوز، ولو دخلت عندنا في المملكة لكانت نكبة لجميع الناس. أولا تعتبر نكبة شرعية، ثانيا نكبة عملية، لكن إن شاء الله نرجو ألا تقر، لأن إلى الآن لم تدخل في السوق. وفي من يدعو الآن إلى يقول لماذا لا ندخل بيوع المشتقات في السوق السعودي، وتجدها كتابات في الصحف وغيرها بهذا الشأن، ولكن نقول لعل الله يسلمنا إن شاء الله منها ولا تدخل، لأنها محرمة شرعا أصلا لا تجوز. وأحيانا بيع الخيار وهو قريب منه، يبيعك خيار على أي سهم، كل سهم في القديمة مثلا 100 مع خيار صغير ب5، فيبيعك الخيار 5 ريال ويقول على أساس أن الأسهم بعد كذا شهر، فإن كان السعر مناسب لك تنفذ الصفقة، وإن كان السعر غير مناسب لك يروح عليك الخيار اللي هو حق 5. إذن المقامرة على 5 دي، وهكذا بوليك. فنشأ في السوق بيوع في الأسهم في المشتقات من المستقبليات ومن بيوع الخيارات ومن البيع على المكشوف، نشأت منها تجارة ضخمة ضخمة جدا وغير حقيقية، لأنهم يتبايعون أسهم ربما أضعاف أضعاف أسهم الشركات. ليش؟ لأن الحقيقة في النهاية ما في استلام ولا تسليم. إذا جاء يوم الوعد، إن كان المشتري هو الرابح البائع دفع الفرق، وإن كان المشتري هو الخسران دفع المشتري الفرق. ما في يقول، لأن أحيانا الذين ينفذون قد في هذا اليوم ما يجد أسهم بمقدار الصفقة التي تعاقدوا عليها، ما في بالسوق معروض، ما في معروض. إذن هي قمار على سعر السوق في ذلك الوقت. ولهذا وجدنا في سنة من السنوات أن بيوع المشتقات في أمريكا بلغت 268 تريليون، والتعامل بالديون 45 تريليون، بينما الناتج القومي الأمريكي أو المحلي الأمريكي لا يتجاوز 15 تريليون. لاحظ الفروق، الناتج نفسه 15 تريليون، بينما التعامل بالمشتقات يعادل 268 تريليون. إذن هي كلها هوا في هوا. ولهذا ما تستغربون النكبات المالية اللي تصير والأزمات المالية اللي تصير. ولهذا يقول بعض كبارهم كان يحذر من مسألة التعامل بالمشتقات، ويقول التعامل بالمشتقات قنبلة موقوتة. وهذا واحد شهير من كبار المتعاملين بالأسهم في السوق الأمريكية، والشهود منهم كثير، والحق ما شهدوا به هم وهم أصحاب المهنة عارفين وعارفين أضرارها، فشهدوا به وشهدوا على أثاره. وبعد فترة فعلا حدثت الأزمة المالية الشهيرة اللي صارت قبل فترة، وأظن أنا والله أعلم أن هناك تداعيات كبيرة وأزمات مالية قادمة، ودائما التعامل بالربا والقمار لا يورث إلا شرا ولا يورث خيرا. ذكر المؤلفون الحديث في آخر المقرر، وأود أنكم تتأملوا فيها جملة من القواعد في المعاملات المالية، تقرؤونها أنتم لأنها سهلة وواضحة وظاهرة، كما ذكر تقسيمات بالنسبة للعقود في صفحتين بلغة سلسة وواضحة، ما يحتاج أن نقرأها، لأن نشوف الأسئلة كثيرة، وربما الأخوان أيضا في الأسئلة الشفوية عندهم أسئلة كثيرة، وهذه الليلة هي آخر ليلة في حلقة المعاملات المالية، ولهذا أترك الكتاب بين أيديكم، وأنصح الأخوة أن يقتنوا الكتاب كاملا لأن الكتاب جيد، وفيه وحدة اللي هي الفرائض، لكن أنا أقصد في المعاملات المالية الكتاب هذا مقرر سنوي، كتاب جيد وفيه تحرير مفيد وأسلوبه سهل وعليه تمارين وتطبيقات، وهو مقررات وزارة المعارف، أظنه يباع في المكتبات، وأظنه موجود على الإنترنت متاح، المقررات متاحة، تأخذون الصف الثاني ثانوي قسم العلوم الشرعية والعربية، أو حتى قسم العلوم الطبيعية، بس قسم العلوم الطبيعية في بعض المباحث هنا، بعض المباحث غير موجودة هناك. الأخي يقول لا يخفى عليكم اختلاف العلماء في صورة بيع العينة، حبذا لو تكلمتم عن هذا الخلاف. بيع العينة كما تعلمون جماهير أهل العلم يمنعونه، والشافعية هم الذين أجازوا بيع العينة، ولكن يعني في المناقشة التي ترد على بيع العينة قوية وظاهرة يعني في رد بيع العينة، لأن العينة حيلة ظاهرة على الربا ستؤدي إلى القرض الربوي صراحة، لأن السلعة تتكرر والسلعة بينهما لا تتحرك ولا تتغير، تأتي لهذا وترجع لهذا، ومن ثم فأظن الذي يظهر لي وهو رأي كثير من المحققين من العلم في مختلف المذاهب حتى عند الشافعية نفسهم وكثير من علماء الشافعية أنكر بيع العينة، أن بيع العينة لا يجوز. يقول بعض أهل العلم جاز الربا في الأوراق النقدية، فما وجهة نظرهم؟ كانت الأوراق النقدية أول ما بدأت بعضهم رأى أنها عروض تجارة، ولكن انتهى هذا الكلام، مسألة أنها عروض تجارة انتهى هذا الكلام، ما عاد لها، يعني حتى اللي قالوا بأنها عروض تجارة انتهى قولهم، لأنها لو قيل أنها عروض تجارة معنى ذلك لو إنسان خزن الأوراق النقدية ولا يقصد بها التجارة ما فيها زكاة، وهذا ما في أحد يقول بها، فالأوراق النقدية مقياس الأثمان لأن لا قيمة لها بنفسها، فليست عروضا تجارية هي، إنما هي ثمن للأشياء وثمن للسلع، ولهذا الأقرب فيها أنها تقاس على الذهب والفضة بجامع علة الثمنية في كل منهما والله أعلم، وأن العلة في الذهب والفضة متعدية، ولهذا قيل بجريان الربا في الأوراق النقدية. ولكن أريد أختصر لكم، أصلا إذا كان قرض ما في أحد يقول إنه يجوز حتى المخالفين في العلة، إذا كانت على سبيل القرض، واللي يجري اليوم في المصارف إنه بعتني فلوس قرضني فلوس وأردها لك 100-110، هذا قرض وليس بيعا، هذا لا يدخل في البيع أصلا. يقول في بيع العينة لو باع المشتري على البائع بنفس الثمن، لو باع بنفس الثمن ما يكون هناك عينة، ولهذا قال العينة يبيعها بثمن مؤجل ويشتريها نقدا بأقل مما باعها به، لكن لو كان بمثل الثمن أو شرى السلعة وبعدين تغيرت السلعة أو تغيرت صفاتها أو أخذها وباعها في مزاد علني وهذا الشخص دخل من ضمن الذين يزاودون واشتراها فلا شيء في ذلك. يقول هل البورصة تدخل في دائرة التورق؟ أصل البورصة سوق، معنى بورصة يعني سوق، قد تكون بورصة مالية فتسمى سوق الأوراق المالية مثل سوق تداول، فهي سوق توفر الشيء للناس يبيعون ويشترون، لكن البائع والمشتري هم الذين يتعاملون بالتورق، أما البورصة نفسها ما يقال أنها تورق، هي نفسها هي سوق، قد تكون سوق مالية في الأوراق المالية، وقد تكون سوق سلع مثل بورصة البترول، وقد تكون سوق سلع أخرى مثل بورصة القطن، بورصة السكر، بورصة الحبوب وهكذا دواليك، بورصة زيت النخيل كما في ماليزيا وغير ذلك، فالبورصة هي السوق المنظمة لسلعة أو لأوراق مالية. يقول البنك الإسلامي لا يشتري سلعة، وعندما يأتيه المشتري يسجلها البنك كمتملك لها وعلى حساب المشتري، وعند تسديد المبلغ كامل للبنك الممول هذا يتم التنازل مرة أخرى وعلى حساب المشتري. ولو جئت بثمن السلعة قبل انقضاء المدة لتسلم من الزيادة لا يقبل إلا بالزيادة جميعا. هذه مسألة، يعني اشتمل هذا السؤال على عدد من المسائل. البنك لا يجوز له أن يبيع سلعة إلا بعد أن يتملكها، لابد أن تكون هناك طريقة إجرائية لتملك السلعة، ما يكون العميل هو اللي يقوم بهذا الأمر، لابد للبنك أن يتعامل مع البائع مباشرة، يتملكها منه ثم يبيعها على العميل، وإلا فستتحول المعاملات إلى معاملات صورية. البنك الذي يجلس يخلي موظف جالس ولا متكلف أبدا في ذلك، ما يصلح الكلام هذا. لابد أن يتعامل هو، يكون مع معارض ولا مع بائعين للسلع ويعينها، ويكون له إجراءات معينة ويحدد فيها السلع ويحدد فيها أرقامها أو يحوزها ويبين مكان حيازتها ويقول اشترينا لك السلعة ومحيازتها كذا ورقمها كذا مكانها كذا، ويبيعها عليه بالأجل بعد أن تتعين ويملكها. ثم يكون من حق المشتري أن يذهب ويتسلمها أو أن يذهب ويبيعها على طرف آخر غير الطرف الذي باعها على البنك. وإلا إذا كان البنك يبيعها عليه والمشترين يعودون ويبيعونها على نفس البائع ويستقر العرف على ذلك، فهذا عينة ظاهرة مهما قررت. المثل الثاني اللي يقول لو جاء يسدد مبكر لا يقبل هذا، هذا من حقه. السداد المبكر ما يلزم، يعني أنت لو تدين إنسان لمدة 5 سنوات وتجي في السنة الثانية تقول أبغى أسدد، يقول لك لا ما أبغى السداد. من حقه، أنتم تعاقدتم على الأجل، فمن حقه ألا يقبل السداد المبكر. ولكن جرى العرف في البنوك أن من يأتي للسداد المبكر فعندهم معادلة للسداد المبكر، ولا تجد بعض البنوك المركزية يلزم البنك يقول إذا جاءك أحد يسدد لازم يكون عندك قاعدة للسداد المبكر، وقاعدة السداد المبكر لا بد أن يعرفها العميل. وأنا لما أجي أشتري من هالبنك والبنك أعرف إذا جيت أسدد مبكر كم تخصم لي، والله البنك هذا أحسن منك أنا بروح أشتري منه علشان لو أسدد مبكر يخصم لي أكثر، لكنه ليس ملزم للبنك، يعني من حق البنك أن يقول لا ما أبغى أسدد مبكر، أبغاك تستمر في العقد لأن المسلمين على شروطهم. يقول صاحب معرض السيارات باع سيارة بالتقسيط ثم ذهب المشتري للحراج وحرج عليها، وفي الحراج مر صاحب المعرض وزاد مع من زاد وهو لا يعلم اشترى السيارة، لا هذا لا يكون عينه، هذا صحيح. ولا قلت قبل قليل لو حضر المزاد وزاد مع الناس واشترى فلا بأس. هل هناك فرق بين المضاربة والاستثمار في أسهم الراجحة والبلاد والإنما وما الأحوط؟ أي أسهم كانت المضاربة اللي هي إذا كان يقصد المتاجرة يبيع ويشتري في الحال، وهذا إذا جاء موعد زكاته يحسب الزكاة على أساس قيمتها في السوق، قيمتها السوقية. أما الاستثمار فهو الذي يشتريها من أجل الريع ولا يريد أن يبيع ويشتري ويضارب بها، فهذا إذا كانت الشركة تزكي فلا يحتاج أن يزكي عن أسهمه. يقول سبقا عملت في محلات بيع وشراء العملات الأجنبية في المدينة، فيقوم أصحاب المحلات بشراء العملات من الزوار وجمعها حتى تصل إلى مبالغ عالية خاصة المحل، ثم يذهب بها إلى مدينة جدة ليبيعها إلى أصحاب المهنة هناك، فيقوم بأخذها مع كشف ولا يسلم ثمنها إلا بعد يوم أحيانا لأنه يتأخر في عدها وكشف المزيد منها، ما حكم ذلك العمل؟ نقول إذا كان يعطيها إياه يسلمها له، فلا يكون على سبيل المصارفة، يقول خذ وعدها وإذا عديتها وكشفت المزيد منها بعد ذلك تتم المصارفة، لكن ما تتم المصارفة الملزمة من حين الإقبال. فإذا تصارف في الحال فلا بد من القبض في الحال، ما دام يأخذ عملان يجي يقول خلاص تصارفنا خذ هذه مليون، يثبت لي كم؟ هذه مليون مثلا درهم، يثبت لي مثلا 800 ألف ريال سعودي، ما يصلح في العقد صرف في الحال لا بد أن يستلم الآن. لكن لو قال لا خذها عندك أمانة وعدها، وإذا جاء الغد وعدتها نتصارف، فجاء الغد قال لا الآن نتصارف كم حقي 800 عطني 800 وهذه عندك، فحينئذ يجوز. إذا انقبضها على سبيل المصارفة في الحال فلا يجوز، ولهذا لا يحددون سعر الصرف إلا في الغد حينما يريد أن يتسلم بعد ذلك. طيب نأخذ سؤال من الشفوي، تفضل يا أستاذ. السلام. للسوق فيها الحلقة للأردن. ها نعم تفضل ارفع صوتك. نعم ايه يعني المحل يبيع بالسعر العادي لكن فيه خصم للبنك، فالبنك يكتفي بالربح اللي هو ناتج الخصم. اي نعم ما في شيء هذا يعني، اذا ما دام البائع هو البنك صح ولا لا؟ البائع منه البنك ولا البائع المحل؟ يعني ما في بيع بين البنك وبين، ما في بيع. ايه ما في بيع من البنك. من البنك يبي ياخذ العمولة مقابل ايش؟ من اللي بيدفع الثمن؟ من اللي بيدفع الثمن؟ البنك صح للمحل. طيب والتقسيط على من؟ التقسيط للبنك على المشتري لصالح البنك. خلنا نشوف، احنا قلت لكم امس اذا اردتم اي عقد تشوفونه حرروا محل العقد وتبين لكم المسألة. الان العلاقة بين البنك والعميل وش هي؟ علاقة ماذا بماذا؟ علاقة بائع ومشتري ولا مقرض ومقترض؟ هل البنك بائع على العميل؟ ما هو بائع، إذا مش علاقته بالعميل. أعطاه فلوس علشان يرجعها صح؟ يبي يرجعها بنفس الثمن اللي أخذ. من اللي دفع الفائدة؟ اللي دفع الفائدة منه المحل. إذن هذا قرض بفائدة مدفوعة من طرف ثالث فلا تجوز. شوف دائما حل المسألة بالعقد بهالشكل يتبين لك. لكن إذا كان يريد البنك يشتريها بالسعر ويقول أنا أشتري وأبيع عليك بنفس السعر ويأخذ خصم من البنك فيجوز في هذه الحال، وهذه يعملها أحد البنوك عندنا المحلية في الخدمات التعليمية. يشتري كراسي تعليمية، كراسي يعني في الثانوية والابتدائي وغيرها بنفس السعر المعروض، يعني السعر ب10,000 يشتري ب10,000، فالخدمة يشتريها البنك ويبيعها على المستفيدين بنفس السعر ب10,000، لكنها آخذ خصم من المحل من المدارس 20% أو 10%، فيستفيد هو الخصم من المدارس باعتباره مشتريا. لكن البيع ما يزيد عليه، وبهذا سهل على الناس من هنا وأخذ ربحه من المدرسة، فهو اشترى من المدرسة المقعد ثم باعه على العميل أو المستفيد. نعم كان عندك سؤال الشيخ. خلاص تفضل. من يملك هالمصلحة؟ جهة تجارية ولا حكومية؟ حكومية. أنا أعتبر في التقاعد والتأمينات الاجتماعية إذا كانت مملوكة للدولة أن هذا صندوق تكافلي، وهذا أظهر صناديق التكافل، أننا تكافل وتأخذ عند الإعاقة أو عند التعطل عن العمل أو عند الوفاة يستمر للإنسان شيء معين، ولكن بشروط معينة. تجد أنه لو توفي يمشي راتب لمن بعده إذا كانوا لم يعملوا، إذا عملوا خلاص ما عاد يمشي. فهذا نوع من أنواع التكافل. الحقيقة كان بودي في هذا الحق أن نأخذ نتعرض للتأمين التعاوني أو التكافل، ولعل أعرض لها بسرعة. الآن التأمين لما يكون على سبيل التجارة نقول محرم. ليش؟ لأن في شركة تجارية تقدم خدمة التأمين مقابل قسط يشترك فيه المشترك، الشركة تلتزم في ذمتها بالتعويض، إذن هي تبيع الالتزام بالتعويض مقابل الاشتراك في القسط، وتجدها التزمت في ذمتها، اذا حصل خلاص تدفع، فاصبح فيه غرر لان القسط ثابت 1000 ريال او 2000 ريال، لكن التعويض غير معلوم، قد يزيد وقد ينقص، فهنا غرر. هذا بالتأمين اذا كان على الاشياء، على السيارات او على، اذا كان على الحياة فاذا هي تلتزم تدفع قسط بمقابل التزام بدفع مبلغ لك، بمقابل دفع مبلغ لك اذا تقاعدت او اذا توفي الانسان مبلغ لورثته، اصبح هنا في غرر وربا. الغرر لان المبلغ ما ندري كم، والربا لانها معاوضة على الفلوس، اخذ منك فلوس والتزم بدفع فلوس. حينما يكون الوعاء تكافلي او تعاوني بين مجموع المشتركين يتبرعون به او يشتركون فيه في هذا الوعاء من دون ان يكون هناك جهة تتاجر في هذا الوعاء، ما في جهة تتاجر به، وانما الوعاء بين مجموع المتكافلين، يقولون اللي يموت يعطى منه راتب، اللي تعطل عن عمل يعطى منه راتب، اللي يصاب بعاهة يعطى منه راتب، بناء على النظام الموجود. فهذا يحول الحقيقة الى وعاء تكافلي. خلنا نجيبها مثال بشكل ايسر من هذا. لو مجموعة هؤلاء كل واحد قال يسلم 100 ريال، على اننا نبدأ نحط ناكل الصبح والعصر والظهر، الصبح والظهر والمساء من هذا، او مجموعة من عائلة او من قبيلة كل واحد وضعوا لهم صندوق وقالوا كل واحد يشترك بمئة ريال، على اننا لو اصيب واحد منا بمشكلة نساعده، صار مدين يسدد دينه، او على ان من اراد يتزوج من اولادنا نعطيه، واحد يصير عنده 5 عيال يتزوجون وواحد ما صار عنده ولا ولد، ربما كلهم بنات ما عنده احد يتزوج، فهو دفع لكن لا يلزمه ان ينتفع، لان القصد من هذا هو التكافل. ومن هنا نشأ فكرة التأمين التكافلي او التعاوني الذي يكون فيه الوعاء ليس متاجرا بالالتزام بالتعويض. ولهذا متى ما كانت شركة التأمين تجارية تتاجر بالالتزام بالتعويض، بمعنى انها تملك القسط وتلتزم بالتعويض، هذا تأمين تجاري يحدث فيه غرر الربا. ما يتعلق بمصلحة معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية التي تملكها الدولة ويكون ملكية هذا الوعاء لبيت المال، اذا هو وعاء تكافلي، يقصد منه مجموع هذه الاشتراكات يستفيد منها الذي تعطل عن العمل، الذي تجاوز عمره 60، ولهذا لو مات قبل 60 ولا لها أحد خلاص المال يروح ويستفيد منه شخص آخر. إذن هناك حالات قد يستفيد الشخص أكثر مما دفع، وهناك حالات قد لا يستفيد شيئا أبدا، أو قد يستفيد أقل مما دفع، ولكن المقصود هو التكافل بين مجموع المؤمنين في هذا الوعاء الذي صار اشتراكا اشبه ما يكون بالتبرع، وهو ليس تبرع محض، ليس تبرعا محض، لا تملكه جهة تتاجر فيه او تقصد التربح من الالتزام بالتعويض. ومن هنا ارى ان زي المصالح التأمينات الاجتماعية معاشات التقاعد اذا لم تتحول الى جهة تجارية فانها تعد من التكافل او من التأمين التعاوني الجائز، بشرط ألا تستثمر هذه الأموال في قنوات محرمة أو قنوات ربوية. هي لازم تتاجر، لازم تتاجر الفلوس اللي في الوعاء لازم تنمى، لكن من هو المستفيد النهائي؟ سترجع لبيت المال، المالك بيت المال، إذا هي لعموم الناس، لعموم المواطنين، فلا شيء في ذلك، لأن ظهر معنى التكافل فيه أقوى من أي شركة أخرى في التأمين التكافلي، ومن هنا يعتبر وعاء تكافليا. ولذا لا أرى بأس مسألة معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية وغيرها، بل التعاونية للتأمين الموجودة الآن، الشركة يوم كانت مملوكة للدولة كانت أسلم من الناحية الشرعية من عملها الآن. نعم، حتى لو كان هو موجبر، يقول لك من توظف يقتطع من كذا، أنت ما أنت مجبر أنك توظف، نعم، لكن هو نظام يقول للموظفين يضعون هذا الشيء، فلا أرى فيه شيء يعني، لأن هناك من يقول أنه لا يعتبر تأمين تكافلي إلا إذا كان باختيار الناس. لو وضعنا حنا نظام نقول نبي ننشئ الصندوق، ما نعوض منه إلا من اشترك فيه، إلا من اشترك فيه. نعم شيخ. خلينا بالنقطة الأولى عشان أفهمها. أن تقول كل من اشترى، يعني اللي اشتروا هو السعر هو ريال واحد، لكن سأعمل على مجموع المشتريات سحب، صح ولا لا؟ اي نعم. بدل ما ولدي كان بيشرب اليوم شبس واحد، يبي يذبح لي يشري 100 شبس علشان لعله يلقى الرجل، هذا هو القمار. طبعا في من اجازها، لكن انا اخالف، هناك من اجازها، لكن انا ارى انها لا تجوز، لان سيمتلئ البيت من الشبسات غير الماكوله انما لاجل الورقه. طيب السؤال الثاني. طيب. الخسارة في المضاربة، الخسارة دائما على رب المال، الخسارة على رب المال، والعامل يخسر العمل. أنت أيضا بذلت جهد واشتغلت، فدائما في المضاربة. هو أنا مضارب، أنت ست مضارب، فأنت شغلت وما قصرت، فأنت إذا خسر المال ولم يكن بتعد منك ولا تفريط، فعلت ما يفعله التجار في العادة، ما هو أخذتها وسويت فيها تعدي أو فرطت في المال، اشتغلت مع ناس بدون ضمانات. إذا فرطت أو تعديت تضمن جميع المال. افترض أنه قال أنت تتاجرها بالشبشات بس، رحت تاجرتها بالسيارات، أنت متعدي تضمن رأس المال، لأن أنا لما أعطيتك تشتغل حددت لك المجال، فأنت متعدي لو ذهبت إلى مجال آخر. فإذا المضارب لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، فإذا ثبت عليه التعدي والتفريط فإنه يضمن، أما بدون تعدي ولا تفريط فالخسارة كلها على رب المال، والعامل يخسر عمله. هذا شخص اشترى من شخص آخر سيارة بقيمة 2300، أكيد أردني، نعم، علما بأن سعر هذه السيارة في السوق 3000 دينار أردني، علما بأن البائع يعرف سعرها في السوق، لكنه باع بهذا السعر لوجود أضرار فيها. السؤال، هل يجوز للمشتري أن يبيع السيارة ب 3500 دينار بعد أن أصلحها؟ نعم يجوز، إذا أصلحها يروح يبيع 350، ما دام هو رضي بالعيب اللي فيها ما في شيء يشري. بالعكس، الكثير من الناس يشترون أشياء ويصلحونها ويروحون يبيعونها بسعر أزيد، هذا نوع من أنواع التجارة. تجد بعض الناس يدورون السيارات أو المعدات اللي عليها ذا ويروحون يصلحونها يضبطونها ويبيعونها ويأخذون مكسبهم فيها، لأن في ناس ما عنده استعداد يعني يصلح، ولا بأخذ واحدة مصلحة ومرتبة ولو زاد علي، أبوفر الوقت هذا، فالناس تشتري أوقاتها. يقول ما حكم جمعيات الموظفين؟ نصينا عليه وموجود في الكتاب بين يديك. يملك يوسف بيت وأراد بيعه إلى خالد، ثم ذهب خالد وأخذ قرضا من البنك لشراء بيت يوسف، ويعلم يوسف أن النقود ربوية، فما حكم هذه الحالة بالنسبة ليوسف صاحب العقار؟ بالنسبة لك أنت البائع والمشتري، ما دام بعت البيت وأخذت منه النقود فيجوز ذلك، أما هو جاء به من قرض أو جاء به من غير ذلك فلا شأن لك به وإثمه عليه. في بيع السلم، ماذا لو حدثت ظروف زادت من قيمة السلعة؟ حظ المشتري. إذا كانت السلعة غير معينة لكنها قابلة للتعيين فلا يجوز بيعها بالتقسيط، أنا أكمل السؤال، فلا يجوز بيعها بالتقسيط إلا إذا تعينت. المشكلة أن ما يحصل من حيلة من المصارف الإسلامية في بيع التورق تسبب في أن يتطاول كثير من الجهال على بعض العلماء الأفاضل الذين يستخدم كثير من مصارف أسمائهم وثقة الناس بهم للتسويق معاملاتهم، ويدعون أنها مجازة من العلماء. نعم، أصل حتى لو عالم ثبت أنه أخطأ فالمسألة تقتصر على الخطأ ويناقش العالم في خطأه، وهذا كان شأن السلف الصالح ودينهم، أنه إذا أخطأ عالم ناقشوه في خطأه، لكن لا يتعدى ذلك إلى التطاول أو التهزئة أو غير ذلك، كما يكتب بعض الكتاب في الصحف وللأسف فيكتبون فلان مخادع، فلان كذاب، فلان حسود، فلان كذا، فلان يقصد كذا، يعني كتابات سيئة. ومن المعلوم أن العالم يتعرض لأخطاء لكن يبين الخطأ، وإذا كان خطأ ظاهرا وكبيرا يحذر منه، يعني من الخطأ. يقول: فهمت مما ذكرتم أنكم لا ترون صحة هذا التورق بصورته الحالية. إذا التورق اللي أنا تكلمت عنه التورق اللي ما فيه تعيين للسلعة وفيه عينة ثلاثية، وذكرت مثل ذلك الأرز والحديد والخشب والمكيفات، وذكرت نوعين من أنواع التورق هي التي أجيد التعامل بها الآن، هي التورق بالأسهم إذا ثبت أن البنك يشتري الأسهم قبل البيع ويضيفها إلى محفظة المشتري قبل أن يبيعها المشتري، بحيث نستطيع بالرقابة أن نعرف أن البنك قد اشتراها أولا ثم باعها على العميل ثانيا ثم دخلت محفظة العميل، ولم يبيعها العميل إلا بعد أن دخلت محفظته بأمر منه هو. الثاني السيارات، إذا كان المشتري يقبض البطاقة الجمركية والسيارة تباع لطرف آخر غير المعرض، ولهذا نشترط على البنك الذي نتعامل معه أن رقم هذا الهيكل لا يعود إلى البنك لمدة لا تقل عن شهر، لأن الهيكل قد يعود من معرض آخر، ولو كان السيارات واحدة مع المعرض وجدت أنها تعود في نفس اليوم، فنشترط أنه لمدة شهر، ولهذا يبرمج الكمبيوتر عندهم على أن رقم الهيكل ما عاد يعود إلى هذا البنك لمدة شهر. يقول: هذا يسأل يقول: أختي مريضة بالسرطان منذ عدة سنوات، شفاها الله وعافاها وجعل ذلك طهورا وأجرا. يقول: وهي الآن في حالة متأخرة تئن من الألم تفوق دقائق وتفيق دقائق مثلها أو أقل، ما العمل معها في الطهارة والصلاة أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ العمل في هذا قاعدة معروفة: اتقوا الله ما استطعتم، الذي تستطيعه في حال الإفاقة من الطهارة والصلاة تعمله، إذا لم تستطع الطهارة تصلي على حالها، إذا أفاقت تصلي الصلاة وما قرب، إذا كان الذي ينقطع أوقات كثيرة وتطول المدة تطول مدة إفاقتها، فالقول الراجح بذلك أنه لا يلزمها القضاء وإنما تصلي ما أفاقت فيه والله أعلم. إذا أراد الشخص شراء سيارة مثلا وجاء على جمس ولا حسن، وجاء إلى حسن مو على حسن مثلا، وقال له: أنا أشتريها لك، وكان سعرها من المعرض 15 دينار، واشتراها حسن كاش من المعرض الشخص أمامه على أن يربح فيها حسن 2000. نعم، أنا ما أدري وش الكلام هذا لأنه كتب فوق ذا، لكن إذا شراها من المعرض وباعها لهذا الشخص فهذا جائز ما دام ملكها قبل البيع، يروح وياه المعرض يقول: أنا بها السيارة. يقول: طيب، ويشتريها حسن 15,000 ويبيعها على حسين 17,000، يجوز ذلك، بس ما يكون مؤامرة على أن حسين يرجع ويبيعها على المعرض فتصبح عينة ثلاثية. هذا يقول: ما ذكرتم من صور بيع التورق، نجد البنوك عندما يطلب منهم رؤية السلعة يقولون: أجاز هذه المعاملة الشيخ فلان، ويذكرونكم من ضمن المجيزين ويغررون بالناس. أنا لا أعلم سلعة، شوفوا، لا أعلم سلعة أجزت، من الآن أقول لكم لا أعلم سلعة أجزت البيع فيها لا يمكن للعميل أن يراها، لأن ما أجزت إلا الأسهم، التورق بالأسهم، والأسهم ألزم البنك اللي أنا فيه أنه يعطي العميل كشف بأنها دخلت بمحفظته، والمحفظة من تداول وليست من البنك، يعني من طرف ثالث آخر محايد. شوف على طول من يوم تدخل يعطيك الرقم السري لمحفظتك، تدخل بالرقم السري تلقى محفظة باسمك وتحتها الأسهم، لا يمكن للبنك أن يغرر بها لأنها محفوظة من طرف ثالث. أو سيارة يعطيك البنك البطاقة الجمركية الأصلية وتروح تلقاها بالمعرض قدامك. غير هذا ما في سلع أجلسة. ولهذا لا يمكن أن تجد أن أجلس سلعة رز ولا حديد ولا مكيفات ولا من السلع التي إذا طلبت رؤيتها. فإذا كان أي بنك ما في بنك من البنوك أجلس السلعة التي لا يمكن رؤيتها. كان يحطون الاسم عادي يدرجونه. هذا تدليس، يكون تدليس. وأنا أتمنى من الشخص اللي كتب السؤال يذكر لي اسم بنك يقول أجازة فلان وعي يوريه السلعة. لما في سلعة أصلا، كل السلع الآن اللي موجودة في ذا ما أرى جوازها. أنا قلت لكم هذا صريحا في الرز والحديد والآخر. أصلا قلت ورنيها، قال إذا كنت في جدة قال هي بالرياض، ما هي بجدة. وإذا في الرياض يمكن يقول لك راح بالدمام تلقاها ولا ببريده. هذا يجوز شراء الريالات العربية السعودية الفضة بالريالات الورقية مع التفاضل. الريالات العربية السعودية الفضة خلاص أصبحت فضة، ما عاد في ريال الآن، لأن الريال الفضة ما يباع بريال نقدي. أول ما صدرت النقود الورقية كان كل ريال ورقي مقابله ريال فضة. في هذه الحالة نقول لابد من التمام، لأن يقول ترى الريال الورقي مقابله ريال فضة محفوظ. انفصل الورق النقدي عن الذهب والفضة من عام 1973 هجري، انفصل نهائي خلاص، ما في، ما عاد يرتبط بالذهب. فأنت لما تبيع الريال تبيع بالجرام. كم جرام ريال فضة؟ ريال الفضة مثلا كذا جرام، تبيع بالجرامات بعشرين ريال 30 ريال. فليس هناك تلازم الآن بين الريال الفضة والريال الورقي. قمت أنا بعض الأشخاص لتكوين جمعية خيرية من أجل إنشاء مشاريع، وكان رأس مال هذه الجمعية 10,000 دينار، فوضعتها في أحد البنوك لحين إنشاء مشروع، وأن الجمعية المسؤولة عن جمعيتنا تأخذ سنة 120 دينار، ولا ذلك الجمعية في هذا الإنشاء دون عمل. فهل هذا المال حق الجمعية بدون خدمة تقدمها لجمعيتنا؟ يقول وضعت في أحد البنوك الحين إنشاء مشروع، وأن الجمعية المسؤولة عن جمعية تأخذ سنوي 100. وش معنى هالكلام؟ أنا ما فهمت. فهمين السؤال؟ شوف السؤال فهمني صاحبه. كيف يكون بيع البطاقات عينة مع أن المشتري يطلب سلعة ويستطيع أن يأخذها، ولكن من باب التسهيل يشتري من صاحب المؤسسة الطرف الثالث قد وكله؟ وإن كانت أنا أقول عينة سوق عينة، يعني لما صار محلين ثلاثة جنب بعض، البطاقة يأخذها ويروح يبيعها على هذا، وعميل هذا يبيعها على هذا، فاستقر العمل بالسوق على أنها عينة ثلاثية وليست عينة ثنائية، يعني ليست بين هذا وهذا. ولكن لو كان يأخذ البطاقات ويذهب بها لسوق آخر غير هذول اللي متفقين مع بعض فلا بأس، يأخذ بطاقات مثلا سواء ويأخذها ويروح يبيعها في سوق آخر ثاني استلمها وأخذها، فلا بأس في ذلك، وهي مثل السيارة إذا قبضها وضعها. لكن لو كانوا محلين جنب بعض ولا ثلاثة، هذا يقول بيع العميل وأنا بيع العميلك، تكون عينة هذه بالعرف وليست بالشرط. ومسألة ترى الأمور المعاملة في المداينات يا أخوان خطيرة، ولهذا اللي كان السلف ينبهون لهذا الكثير حتى في الصيارفة، والإنسان مع استمرار المعاملات يبدأ يستمرئ بعض المخالفات. لدي تأمين صحي لي ولزوجتي لأن تذهب إلى الطبيب، وإن لغيت على ذات مال كثير لا فهل يحل لذلك؟ أنا بالنسبة للتأمين الصحي أرى أنه لا بأس به، لا بأس به، خاصة من الشركات التي تتحرى الالتزام الشرعي. وفي مجموعة من الشركات لديها يعني هيئات شرعية تتحرى الالتزام الشرعي وتدقق في الوسائل. فاحرص على شركة تدقق في تعاملها الشرعي. والتأمين الصحي أمره أخف في نظري لأمرين. أولا أن الصحة من حاجات الناس التي لا غنى لهم عنها، مسألة المعالجات. الثاني أنه أن كثير من المستشفيات لا تغطي الآن العلاج. المستشفيات الحكومية كما ترون الإنسان عنده بعالج سنة يجب سنة كثيرة لمدة سنة، وإذا جاء سنة حكوا له الضرس حطوا له حشو مؤقت وتعالوا قالوا عقب سنة ثانية في روح الضرس وتاكلها السوسو وهو ما بعد وصلها الدواء نتيجة للزحام الشديد. فأصبح الآن شراء وثيقة تأمين صحي علاج لهذا الأمر، وإن كان فيه نوع من الغرر لكن نقول لعله أيسر في هذه المسألة بشدة الحاجة إليه، ولأن بعض الشركات الآن أصبحت تتحرى تحقيق التأمين التعاوني، أو أقول الأقرب إلى المفهوم التعاوني، لأن التعاون حقيقة إلى الآن في نظري لم يتحقق، ولكنه الأقرب إلى مفهوم التأمين التعاوني. يقول ما العينة الثلاثية؟ ذكرت المثال أنا، في البنوك الآن البنك يبيع على العميل، العميل يبيع على تاجر الرز، الرز يرجع يبيع على البنك، هذه عينة ثلاثية. يعني ما يبيع شخصين، في ثلاثة. مثلا لو اتفق أنا والشخصين أقول هذا تعال أنا ببيعك مؤجل سيارتي، طيب وهو يبيع على من؟ يروح يبيع على هذا، هذا يجي يبيع علي، رجعت لي عن طريق طرف ثالث، فهذه عينة ثلاثية. وقد تكون رباعية وخماسية وسداسية كما في بعض الأسواق، في بعض الأسواق المعينة مع الموردين، تلقى في السوق ثلاثة موردين، يقول السلعة ما تطلع منا تدور علينا. ما حكم بطاقات الفيزا والماستر كارد عن طريق قلب الدين؟ أنا تكلمت عن هذا طويلا بما لا مزيد عليه. أنا أقول متى اشتملت على قلب الدين فهي بطاقة ربوية، يعني إذا كان مشترط فيها قلب الدين بين الدائن والمدين. هذه البطاقة يحتاج أني أتأمل فيها اللي سماها صاحبها. لكن شوف إن كان فيها قلب الدين لا تقربها، وأظن إذا كانت رسومها 85 ريال مستحيل إلا يكون فيها قلب دين. هل يجوز الانتفاع بالوديعة وقياس البنك المصرفي على ذلك؟ الوديعة إذا انتفع بها الإنسان بدون إذن صاحبها تحولت إلى قرض، وكذا إذا أول شيء إذا انتفع بها بدون إذن صاحبها لا يجوز، وإذا انتفع بها بإذن صاحبها تحولت إلى قرض مضمون. ومسألة البنك المصرفي إذا أخذ الودائع وهي الحسابات الجارية أخذها تحولت إلى دين في ذمته. لماذا؟ لأن لا تكون وديعة، لأنه يستعملها يتاجر بها، يستعملها يمول بها الناس، الربح لمن؟ هل هو للعميل ولا للبنك؟ للبنك. إذن الخراج بالضمان، فعليه الضمان وله الربح، معنى ذلك تحولت هذه التي تسمى وديعة تحولت إلى دين على البنك. أنا ما خلني ما أقول قرض علشان ما أتشنج بعض الناس، لكن أنت لما تضع حسابك الجاري في البنك وش صفته؟ هو في ذمة البنك ولا محفوظ في صندوق مثل ما بغيت تجي تاخذه؟ هو مسكوك عليه في صندوق؟ لا، البنك يتصرف ولا ما يتصرف به؟ يتصرف له، يضمنه ولا ما يضمنه؟ إذا ما دام يضمنه يكون دين في ذمته ولا لا؟ بس انتهينا، هو دين في ذمة البنك. هل يجوز أن أسحب من بنك غير البنك الذي فيه حسابي؟ نعم يجوز، هذه مشكلة. وصحيح أنهم يأخذون من بنك نسبة من المال؟ نعم يأخذون نسبة من المال ولا شيء في ذلك، لأنها مقابل آلاتهم وما هم اللي يأخذون الحال، هم يأخذون وما استنق تأخذ بعد، لأن هنا ما في إقراض أصلا، ما في المسألة ما فيها إقراض. يقول هنا بطاقة فيزا الشحن، هذا جيد إذا كان يشحن ويسحب منها بقدر ما شحن فلا شيء فيها، لأنها ليست بطاقة إقراض، وإنما يستفيد من منظمة فيزا من خلال الثقة بالتعامل علشان عشان يكون مقبولة منه في حال سفرياته. التأجير التمويلي تكلمت عنه في التأجير مع الوعد بالتمليك. يقول إذا شخص ما استخدم بطاقة صراف صادرة من بنك إسلامي في جهاز صراف بنك ربوي، لا ما في مشكلة أن يسحب من أي بنك، لا أرى فيه بأس، مع بطاقة صراف ويسحب من أي بنك كان. إذا إنسان مع بطاقة ائتمان وهي محرمة، إذا كان مع بطاقة ائتمان تعامل بها الإنسان اللي ابتلي بها إما أنه ما وجد غيرها أو في مكان لا بد يأخذها، فيجتهد في أن يسدد في الوقت المحدد حتى لا يترتب عليه مصروفات ربوية. هل يوجد اليوم بطاقة ائتمانية شرعية تخلو من أمور ربوية في المملكة؟ نعم فيه يا شيخ. إذا أخذت بطاقة ائتمانية واستخدمتها في خلال المدة التي يحددها المصرف وأسدد بدون ما أخذ فائدة، هل يجوز لي أن أستخدمها؟ أصلا التوقيع على الشرط الربوي ما يجوز، ولذلك قلت لو ابتلي الإنسان بها لأي سبب من الأسباب ألجئ إليها فيحرص على أن يسدد في الوقت، لكن إذا لم يكن ملجئا إليها فلا يجوز له أن يدخل، لأنه يوقع على الشرط الربوي. هل يقول هنا أرغب في الحصول على سيارة من باب برنامج باب رزق جميل الذي تدعمه تقوم على شركة عبد اللطيف جميل، ولديهم شروط لا تنطبق علي، فطلبت من ابن عمي ومن طبق على الشروط أن يتقدم بطلب شراء السيارة وأنا أكفله أخذ سيارة وأقوم بسداد أقساطها، فهل ذلك شيء؟ وإذا كان فيه فالمخرج هو يبيعونها ولا يؤجرونها؟ ها؟ إجارة هي. إذا كانت إجارة يكون فيه شرط الظاهر إنه، والمسلمين على شروطهم. شوف الشرط، إذا كان الشرط يتيح لك إن ابن عمك يعطيك إياها فلا بأس، أو نقول لابد من موافقة إدارة تعطيها أحدا غيرك. فإذا شوف الشرط اللي موجود في العقد، إذا كان يشرط فحقق الشرط لهم، إذا كان يطلب إذنهم فخذ الإذن منهم. أظن لو كان الشروط لا تنطبق عليك وكفلك ابن عمك أظنهم يعطونك. لكن يمكن باب رفق جميل فيها مساعدة، هذا فيها نوع مساعدة في السعر. بيع تقسيط ويبيعونها عليه، إذا باعوها عليه وأراد يحق له أن يبيعها على تكون باسم عبد اللطيف جميل ولا باسم الشخص؟ تحول باسم الشخص. إذا كانت باسمه وأراد يبيعها هذا يصير له الحق أن يبيعها. أنا أحتاج أن نشوف الشروط، لكن إذا كان باعها عليها عبد اللطيف جميل وملكها وأراد أن يبيعها على ابن عمه يبيعها على ابن عمه. هذا الأسئلة كثيرة، وحنا هي قطوعة ولا فيها بيجي خلوا هذه بيجي الشيخ عبد الله الطيار وكملوا معه. نعم. تعطل هو هنا، تعطل في المسجد اللي هو فيه. وصير زائدة تنقلها لمسجد آخر، لا لمسجد، لأن هذا الذي وضعها أراد المسجد، لا يريد المسجد، هذا المسجد فيه شيء إضافي من مسجد لمسجد. نعم. طيب، فيه بعض الأخوة يسأل عن بعض الكتب في المعاملات المالية، بعض الكتب في المعاملات المالية. الحقيقة طبعا عندكم من الكتب اللي قلت لكم هذا المقرر كتاب مفيد، لكن ككتاب متكامل في المعاملات المالية المعاصرة قصدكم ولا لا، قد لا تجدون كتاب في المعاملات من أولها إلى آخرها. لكن هناك بعض الكتب التي تعتني بجوانب المعاملات المالية، فمثلا عندنا المعايير الشرعية الصادرة من المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين، المعايير الشرعية الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين، من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين. هذه معايير صدرت من المجلس الشرعي، والمجلس الشرعي ضم جملة أو عددا كبيرا من علماء المعاملات المالية المعاصرين، ومنهم الشيخ تقي الدير العثماني والشيخ صديق الضرير والشيخ عبد الله المنيع، و يعني جملة حوالي 15 من المشايخ الذين كانوا في المجلس. أنا شاركت في عضوية المجلس يعني حوالي يمكن أظن 10 سنوات أو 9 سنوات يعني في المعايير الأولى، يعني صدرت قبل معايير 30 إلى المعيار 30 تقريبا أظن كنت مشارك فيه. الآن المعايير يمكن وصلت 40 أو تعدت 45. هذا الحقيقة جيد، وهو فعلا في المعاملات المالية للمؤسسات المالية، في المرابحة، في بيع التقسيط، في البطاقات، في الضمانات، في الاعتمادات، في الخدمات المصرفية، كله في هذا الجانب. ومطبوع من ادخلوا على نفس الهيئة موقع وتجدون معلومات أكثر، وتراسلون وتشترون منهم مباشرة، وهي المختصرها بالأيوفي بالإنجليزي الأيوفي. فيمكن بمجرد ما تدخلون على المعايير الشرعية ستجدون عن معلومات عنها في، وقد تبرع بعض الناس وطبعها وحملها على الإنترنت، وأعتقد أنكم ستجدونها لو تكتبون معايير شرعية ستجدونها محملة. هذا أيضا من كتب نزيه حماد، له كتب كثيرة، ومن كتب في المعاملات المالية كتاب في المعاملات المالية المعاصرة. نزيه حماد، الدكتور نزيه حماد، ايضا شيخ وهب الزحيلي، نعم وهب الزحيلي كتب كثيرا في المعامله، ايضا قرارات مجمع الفقه الاسلامي وبحوث ندواته، البحوث جيده في كل موضوع، تجدون جمله من البحوث في الدكتور لا شو اسمه، لا اله الا الله، ما قرأ الملحم، ما قرأت، شفت الكتاب في التأمين بس، شفت كتاب التأمين. الشيخ نعم الشيخ علي السالوس، أيضا الشيخ علي السالوس والوجه مثل وجهة نظر أخرى صارمة في مسألة التورك ونحوه، ولهذا مفيد لطالب العلم إذا أراد يطلع على وجهة النظر الأخرى أن يقرأ للشيخ علي السالوس حفظه الله. أيضا الشيخ يوسف الشبيري له كتاب الخدمات، عثمان شبير، نعم عثمان شبير من الأردن، شبير أو شبير، عثمان شبير من الأردن، أيضا له كتاب قيم في المعاملات المالية أيضا. كيف؟ في المعاملات عموما، في المعاملات. إيه نعم، البيوع هي من أول ما يبدأ. أيوه الشيخ ملحم. إيه نعم. إيه نعم صح. دكتور عمر الأشقر في بيع المرابحة. الدكتور رفيق المصري له أيضا أبحاث